ان شاء الله بسقينا الغيث يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله غيث المغيث اسقينا الله الله يا اسقينا لقد أنت.